والآن مع شريط 23 على 1. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم نحن أجيب فليس لنا عليه من سبيل، ولا يجوز للمؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم تهتدون. لا شك أن هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم، لكننا مع الأسف مأخوذ من أخوكم، فكيف ينبغي وفي المفاهيم أن ثم ينهمر حتى يفعل ولا تقبل. في كتاب هذه المخالفات التي عطفها الرسول عليه السلام على المنهي من التتبع الخطأ والعود بما أمر، وسبحانك الله معين الله. لأنه حينما نريد أن ندخل في هذا الموضوع جيوبهن مش على وجوههن، على حلقة بدون ما يكون على الصدر كم شغل عنده بنات. لكن هنا شرط قائد بالنسبة للنصارى